بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه، فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس، ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو وادي بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسرة حرك قليلا كما ذكره جابر، وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال لئن وصل إليها قبله أي قبل الفجر. طيب، نقرأ المتن. قال: وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. واضح ولا؟ هذا الزاد يقول له الدفع بعد نصف الليل، ومر معنا أن الأقرب معظم الليل، أنا بيت معظم الليل. قال: وقبله أي قبل نصف الليل فيه دم، وكوصوله إليها بعد الفجر، يعني أنه إذا وصل مزدلفة بعد الفجر فعليه دم مطلقا، سواء تأخر لعذر أو لغير عذر، صح ولا لا؟ ومر معنا الراجح أنه لا دم عليه، يعني إذا كان من الزحام لم يتمكن لا دم عليه. لكن هل يمر بمزدلفة بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو في الضحى إذا أعاقه الزحام؟ من العلماء من قال يمر بها كقضاء الصلاة، ومنهم من قال لا، هذا مشعر سقط فات وقته فسقط. واضح لنا؟ قال: كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. هذا واضح، يعني لو أنه أعاقه الزحام لم يصل إلى مزدلفة إلا قبل الفجر فإنه ليس عليه دم، لماذا؟ لأن حديث عروة بن مضرس ينص على هذه المسألة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وشهد صلاتنا هذا، يعني صلاة الصبح في مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فإنه أجزأه، يعتبر وقف، وإن لم يتمكن إلا خمس دقائق. أهم شيء أن يأتي مزدلفة قبل الفجر، فيعتبر أدرك المبيت، في مزدلفة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ قال: لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. أيضا إذا دفع من مزدلفة قبل نصف الليل فإنه لا يجوز له أن يدفع، يجب أن يبقى إلى بعد منتصف الليل، صح ولا لا؟ طيب، دفع قبل منتصف الليل، ماذا نقول له؟ نقول: ارجع إليها، ارجع إلى مزدلفة، فيرجع إليها ثم بعد ذلك يدفع. إذا رجع لها بعد منتصف الليل يدفع، واضح ولا لا؟ فإن لم يرجع حتى طلع الفجر عليه دم. ونظير هذا كما مر معنا، نظيره لو دفع من مزدلفة قبل الغروب، ماذا نقول؟ نقول أقصد عرفة قبل الغروب، نقول ارجع إليها، فإن رجع إليها قبل الفجر أجزأ الوقوف، وإن طلع الفجر ما رجع إلى عرفة فعليه دم، لأن خرج قبل غروب الشمس. ونظيره أيضا الميقات، لو جاوز الميقات ما أحرم، ماذا نقول؟ نقول ارجع إلى الميقات ويحرم منه ولا دم عليه، إلى آخره. قال: وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه، فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس، لفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الصبح بغلس، يعني بظلمة، صلى الصبح بغلس بظلمة، وليس معنى هذا أنه صلىها بليل، لا، معنى هذا أنه بادر بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر تكون في ظلمة، الذي يصلي الفجر في أول وقتها يكون بغلس بظلمة ليل، وإلا الفجر قد طلع، فيسن أن يبادر بصلاة الفجر. لماذا؟ ليتفرغ بعد ذلك للدعاء ثم يدفع قبل طلوع الشمس، ليتفرغ للدعاء ثم يدفع قبل طلوع الشمس. قال: فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس. لم يذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقل عنه أو أن هناك عبادة وقيام ليل، فهل يشرع قيام الليل في مزدلفة؟ هل يشرع قيام الليل في مزدلفة؟ نقول: الأصل أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل أنه قام الليل عليه الصلاة والسلام، ولأن الإنسان في مزدلفة يرتاح ليقوم مبكرا، ليقوم الفجر ويدعو ويذهب للرمي والطواف، فيحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الراحة، فلا يشرع له قيام الليل، لا يشرع له قيام الليل. لكن لو قام لا بأس، لو قام لا بأس. طيب لا يستطيع أن ينام، يعني مع الزحام يبقى الليل كله صاحي، فهل نقول يقوم يصلي من الليل؟ الظاهر أنه لا بأس به إلا إذا احتاج إلى الراحة، إلا إذا احتاج إلى أن يكون جالسا ليرتاح لأعمال النحر، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن قيام الليل قد يشق عليه. لكن لو أراد أن يقرأ أو يذكر الله أو يصلي فإن هذا لا بأس، لا بأس، لأن بعض الناس الآن ما ينام أصلا، بعض الناس ما ينام في مزدلفة للزحام والأصوات والأنوار إلى آخره. طيب الوتر، لم يذكر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوتر ليلة المزدلفة، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوتر ليلة المزدلفة، يترك الوتر ليرتاح ينام، لأن الوتر من قيام الليل، واضح ولا لا؟ لأن جابر لم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقلوا الذين نقلوا حجه، لم ينقلوا أنه أوتر، لم ينقلوا أنه أوتر، واضح ولا لا؟ وابن القيم رحمه الله تعالى يقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، انتبهوا لهذا، يقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، وهذا يتضح لنا القول الثاني، قول الثاني أنه يوتر، قول الثاني أنه لا يترك الوتر، لأن عند النصوص عامة بيّنت أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في حضر ولا سفر، ما ترك الوتر في حضر ولا سفر، ها واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ فكونه لم ينقل أنه صلى الوتر، ها اكتفوا بما هو معلوم، اكتفوا بما هو معلوم، ما الذي معلوم؟ أنه ما ترك الوتر لا حضر ولا سفر، فلا يحتاج أن ينقله جابر ولا غيره، واضح ولا لا؟ ولهذا ابن القيم يقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن عدم نقل الوتر ليس نقلا لعدمه، لعدم الوتر، كونه لم ينقل أنه أوتر ليس هذا نقلا أنه لم يوتر، هذه قاعدة تمر معنا دائم، أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، ها واضح ولا لا؟ لو قيل لك الآن شخص مكث في المسجد من العشاء إلى الفجر، جلس في المسجد من العشاء إلى الفجر، طيب هل نام ولا ما نام في المسجد؟ ما ندري، فكونه لم ينقل أنه ما نام هل معنى هذا نفي النوم؟ لا، فعدم النقل ليس نقلا لعدم هذا الشيء الذي سكت عنه. وعلى هذا من ترك الوتر في المزدلفة فإن له سلف من أهل العلم، من ترك الوتر في المزدلفة يريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن له سلف، فإن له سلف. ومن أوتر فهذا هو الأظهر، من أوتر هذا هو الذي دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في حضر ولا سفر، حضر ولا سفر. قال: فإذا أصبح بها يعني بالمزدلفة صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام، ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة. من مزدلفة كلها مشعر، مزدلفة كلها مشعر، لكن كونه يقول في حديث جابر ثم أتى المشعر دل على أن هناك مشعر أخص، صح ولا لا؟ مثل عرفة، عرفة كلها موقف، لكن كونه يقف عند الصخرات ويجعل حبل المشاة بين يديه هذا أخص المواقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفه، إذن مزدلفة كلها مشعر، لكن يأتي عند المسجد الجبل المسجد اللي الآن مبني مشعر الحرام، هذا هو السنة أن يأتي هنا ويدعو، أن يأتي هنا ويدعو حتى يسفر ولا ينتظر إلى طلوع الشمس ولا ينتظر. ولهذا قال ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، لأنه مشعر من المشاعر، يعني يشعر بأن هذا موقف وأن هذا مكان ومنسك من مناسك الحج، فيأتي إليه يأتي إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فأينما وقف في مزدلفة أجزاء، أينما وقف في مزدلفة أجزاء، وأينما وقف في عرفة أجزاء، هذا سبق. قال سمي بذلك لأنه من علامات الحج، من علامات الحج، فيرقاه أو يقف عنده، فيرقاه أو يقف عنده. المصنف يقول فيرقاه أو يقف عنده، أما الوقوف عنده ما في إشكال، السنة دلت على هذا، حديث جابر أن قال أتى المشعر، لكن هل في حديث جابر أنه رقى عليه، رقى على هذا الجبل؟ ليس في حديث جابر أنه رقى. وعلى هذا نقول يأتي المشعر الحرام، يأتي المشعر الحرام ويدعو ويحمد الله جل وعلا ويهلله ويكبره إلى آخره، فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله، ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات، ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات. في حديث جابر لم يرد أنه قرأ هذه الآية، لم ينقل جابر أنه قرأ هذه الآية، يقول ويكثر من الدعوة منه اللهم كما وفقنا إلى آخره، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام يذكروه كما هداكم. على كل حال ما في دليل، لم ينقل المصنف أنه يقرأ هذه الآيات، يقرأ فإذا أفضتم من عرفات، فإن ثبتت فيها سنة فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت شيء فلا يقرأ، لم يثبت شيء فإنه لا يقرأ هذه الآية، بل يدعو ويكثر من التضرع وتعظيم الله جل وعلا والتهليل والتكبير إلى آخره، ويدعو حتى يسفر، يدعو حتى يسفر، يعني حتى يظهر السفر، يظهر النهار الصبح لكنها لم تطلع الشمس، لكن لا ينتظر طلوع الشمس، لحديث جابر، قال لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لا ينتظر لأجل مخالفة المشركين، لأجل مخالفة أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، ويقولون أشرق ثبير، أشرق ثبير، ثبير جبل جهة المشرق جهة طلوع الشمس، ينتظرون حتى تطلع الشمس من جهة هذا الجبل ثم يفيضون، ثم يفيضون. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في عرفة وخالفهم في مزدلفة، في عرفة ها يدفعون قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى غربت الشمس، وفي مزدلفة لا يدفعون حتى تطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس. وفي هذا أيضا بيان أن الإنسان يجب عليه أن يخالف المشركين، يجب عليه أن يخالف المشركين وأهل الجاهلية في كل ما هو من خصائصهم، في كل ما هو من خصائصهم، فإن كان من خصائصهم التعبدية فهو أشد الوجوب، يجب أن يخالفهم، لأن الموافقة قد تؤدي إلى الكفر، الموافقة في أمورهم الشرعية قد تصرف الإنسان إلى تعظيم هذه الشعائر ثم يكفر، أو يوافقهم في أمورهم العادية، هذا محرم أيضا، هذا محرم، لكن الموافقة في الأمور التعبدية أشد، هذا إذا كان من خصائصهم، أما ما لم يكن من خصائصهم فلا يلزم الموافقة، لأن أحيانا قد يوجد مثلا من اللباس ما نلبسه نحن ويلبسه هم، فلا نخالفهم لأن هذا ليس من خصائصهم، واضح لا؟ بعض الأنظمة بعض الأشياء للجميع لا نخالفهم بها لأن هذا ليس من خصائصهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، لماذا؟ لأنهم يحلق اللحى. طيب الآن ها الآن كثير من الكفار يطلق لحيته، أليس كذلك؟ طيب هل نحلق مخالفة؟ لا، إذا المخالفة فيما هو من خصائصهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات العظيمة مع شدة الزحام والمشقة على الناس، يعني الآن كونهم ينتظرون في عرفة حتى غربت الشمس، لا شك أن في مشقة، ومع هذا انتظر لأجل المخالفة. في مزدلفة كونه ينتظر حتى يسفر ثم يبادر قبل طلوع الشمس ويسن للناس هذا الأمر، هذا يدل على أي شيء؟ على مخالفة المشركين وأهل الجاهلية إلى آخره. قال فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة كما دفع من عرفة بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحصر سالكه. محسر بين مزدلفة ومنى، كما أن عرفة كما أن عرنة بين عرفة ومزدلفة، هذا الوادي يقول المصنف إذا أتى يسرع أسرع، ولهذا يقول أسرع قدر رمية حجر أسرع. ومعنى قال سمي بذلك لأنه يحصر سالكه، يحصره يعني يعيقه ويتعب يشق عليه، يعيقه من السير فيسرع ويشق عليه. طيب لماذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا الإسراع مقصود؟ هل هو عبادة؟ يعني هل قصد هذا الإسراع لأنه وادي يعني انحصر فيه أصحاب الفيل، أو أنه من باب الأمر الطبيعي يعني كرم رمل هذا الوادي فأسرعت الدابة حتى لا يعيقها الرمل؟ هل هذا الإسراع مقصود؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكمته، اختلف منهم من قال لأنه لين يعني رمل، لأنه لين يحتاج إلى تحريك الدابة، والإنسان إذا كان أمامه رمل يسرع حتى لو كان هو على رجوله يسرع حتى لا يعيقه فيسرع بالدابة، فيكون الحكمة من الإسراع هنا المصلحة، تكون الحكمة هنا من الإسراع المصلحة لأجل الدابة أن تسير، لأجل الدابة أن تسير. القول الثاني قالوا لأن أصحاب الفيل أهلكوا في هذا الوادي، أصحاب الفيل أهلكوا في وادي محسر فيسرع لأنه مر بأرض المعذبين، يسرع لأنه مر بأرض المعذبين. فيسرع ويقنع رأسه، أيضا يقنع رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر في غزوة تبوك على ديار ثمود أسرع وقال لا تمروها إلا وأنتم تبكون، هذا في دلالة على أن مواطن المعذبين لا ينبغي الإنسان أن يذهب إليها، فإن أتى إليها لظرف من الظروف أو لحاجة في طريقه فإنه يبكي، يحاول أن يبكي ويقنع رأسه، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم فإنهم يضعون متاحف ويذهبون إلى التمشية والنزهة يتفرجون على ديار المعذبين. سبحان الله، متى كانت ديار المعذبين محلا للفرجة والنزهة؟ والإنسان إذا تذكر ما نزل بهم خاف من الله جل وعلا أن ينزل به ما نزل بهم، فقالوا إنه أسرع لأنه وادي أهلك فيه أصحاب الفيل. ورد بعض أهل العلم قال إن أصحاب الفيل ما أهلكوا في هذا الوادي، إن أصحاب الفيل أهلكوا بالمغمس. يقول واد يقال له مغمس أهلكوا فيه، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكسور، فهم ما أهلكوا في هذا الوادي حتى يسرع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء وهو الأمر الثالث قال إن الإسراع في وادي محسر لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون فيه، أهل الجاهلية كانوا يقفون فيه ويذكرون أمجادهم، يذكرون أمجادهم وأحسابهم وأجدادهم ويفتخرون، يذكرون مناقبهم وما لهم من أمجاد، يفتخرون بأجدادهم في هذا المكان. فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام، أسرع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فإن الإسراع يكون مشروعا، يكون مشروعا بغض النظر عن معرفة الحكمة، بغض النظر عن معرفة الحكمة. قال أسرع قدر رمية حجر، أسرع قدر رمية حجر. طيب كم متر رمية الحجر؟ تختلف من شخص إلى آخر، بعض الناس رمية الحجر 10 أمتار، بعضهم ممكن تصل إلى 200 متر 300 متر. فنقول إذا ذكر الفقهاء مثل هذه التقدير يحمل على الرجل المتوسط، يعني الرجل المعتاد، يعني في الأمر المعتاد رمية حجر، رمية حجر. طيب بعض العلماء، بعض العلماء حددها، نقلوا عن الأزرقي، الأزرقي له كتاب في أخبار مكة، نقل لنا 500 ذراع وخمس وأربعون ذراع، 500 ذراع وخمس وأربعون ذراع، 545، 545، 500 ذراع وخمس وأربعون. انتبهوا، 500 ذراع كم متر؟ المتر كم ذراع؟ ذراعين، صح ولا لا؟ 250 متر، 250 متر. طيب 45، 22 ونص. طيب يعني يكون كم المجموع؟ 272 ونص، يعني 272. طيب يعني الوادي هذا كم عرضه؟ 272 متر، يعني يسرع هذه المسافة، يسرع هذه المسافة. ونحن الآن لا نحتاج إلى هذه التقدير لأن الأمور الآن محددة، الآن محددة. فهو الذي بين مزدلفة وبين منى، من كان في محسر ليس في مزدلفة ولا في منى، ليس في مزدلفة ولا في منى. قال أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر، كما ذكره جابر. قال وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء، من حيث شاء. بالنسبة أخذ الجمار، أخذ الجمار، أما الجواز، الجواز فإنه يأخذه من حيث شاء، الجواز يأخذه من حيث شاء، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة الأربعة أنه يأخذه من حيث شاء من أي مكان. هذا بالنسبة للجواز، الجواز. أما المستحب، المستحب فيقول العلماء يستحب أن يأخذه من مزدلفة، من جمع، يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة، لأن ابن عمر كان يأخذ الحصى من مزدلفة، ابن عمر كان يأخذ الحصى من مزدلفة. ولكن أيضا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أخذ الحصى من عند الجمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة، وكان يقول للناس، كان واقف ويقول للناس بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء فرموا. فعلى كل حال إما أن الجمرة هنا المراد بها ما عدا جمرة العقبة، لأن الذي يقول يستحب أن يأخذ من مزدلفة جمرة العقبة، أما بقية الجمار من أي مكان، بقية الجمار من أي مكان، لكن الجواز من أي مكان، حتى جمرة العقبة من أي مكان، هذا الجواز. أما مستحب يقول جمرة العقبة فقط تأخذ من مزدلفة، جمرة العقبة فقط تأخذ من مزدلفة. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا دفع من مزدلفة يستمر حتى يبدأ برمي جمرة العقبة، يعني لا يفعل شيء آخر، لأن رمي جمرة العقبة هي تحية، تحية منى، هي تحية منى. إذا ما أخذ الجمرة من مزدلفة سيقف في الطريق، قد يذهب يمين شمال، فكون يأخذها من مزدلفة لأنه يواصل سيره مباشرة حتى يبدأ أول شيء يفعله رمي جمرة العقبة. لكن لو أخذها من أي مكان فإنه جائز، فإنه جائز. لكن لا، قال قال وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع يعني من مزدلفة وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع يعني الصحابة فهذا دل على أنه مستحب أن جمرة عقبة يؤخذ من مزدلفة. وأخذ الحصى الآن يعني الإنسان ينبغي له أن يستعد لأن الآن قد لا يجد حصى إذا ما أخذ من مزدلفة قد لا يجد وهذه حصلت أن يعني بعض في حد المرات يعني انتهى الحصى ما وجدنا حصى يعني لا في مزدلفة ولا عند الجمرة لأن الأرض كلها مزفلة ولا في مكان بعض الناس اضطر أن يشتري يعني وجد ناس معهم حصى زائد فاشتراه منهم والبعض أهدي له فالآن يعني ينبغي الإنسان أن يحتاط يعني يتزود من الحصى قبل أن يأتي المكان الذي ليس فيه حصى لكنه ليس هذا معناه أنه أمر مشروع أو مستحب أن يأخذهم مكان بعيد لا لكن ليتهيأ لأنه قد يصل هناك ولا يجد حصى ثم بعد ذلك تحصل له المشقة أن يذهب ثم يأتي ويعيد الرمي من جديد إلى آخره. قال والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة فيبدأ برمي جمرة العقبة. والمصنف يقول والرمي تحية منى والعقبة ليست من منى جمرة العقبة ليست من منى والعلماء مختلفون فيها كما سيأتي فكيف تسمى تحية منى سيأتي. قال والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصى لأن 3 أيام من 21 كم 63 صح ولا لا؟ طيب وجمرة العقبة 7 كم المجموع 70 المجموع 70 حصى رمي الجمار 3 يوم النحر 7 ويوم التشريق الأول والثاني والثالث 63 يكون المجموع 70 حصى وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصى كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخذف والخذف حصى صغيرة يلعب بها العرب يجعلها الإنسان بين أصبعه السبابة أين السبابة محمد؟ طيب يجعلها بين أصبعه والسبابة هذه ويلعب بها أو يجعلها بين أصبع هذه والسبابة ويلعب بها يدل على أنها صغيرة بعض العلماء يقول قدر أنملة والأنملة كالبندق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى عن الخذف كما في صحيح مسلم نهى وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يكسر السن ويفقع العين انظروا ضرره. فهو يرمي الجمار مثل هذا قال فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة لا تجزي لو أخذ حصاة رمى الجمرة فإنها لا تجزي وبعض الناس من تحمسه يأخذ عصا كبيرة ويحذف الجمرة وبعضهم يأخذ نعالة هذا كله من الجهل يظنون أنهم يرمون الشيطان وهم يقيمون ذكر الله جل وعلا إنما رمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. والشيطان من الأمور الغيبية التي لا يرى كيف يريد أن يرمي هذا من الجهل. والعجيب يعني من الطرف أن سنة من السنوات أسمع أحد المفتين طبعا بجوار الجمرة مفتي والسماعة مكبر الصوت خارج الغرفة والناس يسألونه ويفتي والصوت خارج ومرينا واحد يسأل ويقول يا أيها الناس اسمعوا إلى هذا السؤال شخص يقول أن معه مسدس يريد أن يرمي الشيطان يعني أخذ مسدس معه في الحج يريد أن يرمي الشيطان في المسدس. يعني وصل الحد بالناس إلى هذا الجهل. فإنما هي لإقامة ذكر الله فيفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يسن غسله، يعني لا يسن غسل الحصى إذا التقطه، لا يسن غسل الحصى إذا التقطه. وإنما ذكر هذه المسألة ليشير إلى مذهب الشافعية والحنفية، يشير إلى مذهب الشافعية والحنفية أن الحصى يسن غسله، أن حصى الجمار يسن غسله. يقول لأنه ورد عن ابن عمر غسل الحصى. لكن الصحيح مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية أيضا، صحيح مذهب الحنابلة والمالكية أنه لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. وبعض العلماء يقول قد يكون بدعة إذا تعبد الله بغسل الحصى، قد يكون بدعة. لكن انتبهوا، العلماء إذا قالوا لا يسن غسله يعني التعبد بغسله. لكن أحيانا قد يكون الحصى ليس بنظيف، عليه غبار وعليه السواد، ممكن يوسخ اليد، يوسخ الثوب المخباة، فيغسله الإنسان، هل هذا ممنوع؟ لا، لكن لا يراه أحد، يعني لا أحد يراه، لأن من رآه يظن أنه يغسله سنة واتباعا، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به من طلاب العلم، فإنه لا، إذا صار الحصى يحتاج إلى غسل حتى لا يتسخ الثوب أو اليد، يغسله بدون أن يراه أحد حتى لا يظن أنه سنة. قال ولا يسن غسله فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. منى من وادي محسر، هذه حدودها، إلى جمرة العقبة. فهل جمرة العقبة من منى أو ليست من منى؟ هل جمرة العقبة من منى أو ليست من منى؟ الغاية هنا هل هي داخلة؟ الغاية هنا هل هي داخلة؟ يعني وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، إلى، يعني الغاية هل هي داخلة فيما قبل إلى؟ العلماء يقولون أولا إذا كان الغاية من جنس المغية، إذا كان الغاية من جنس المغية فهي داخلة، إذا كان الغاية من جنس المغية فهي داخلة، وإذا لم تكن من جنس المغية فهي غير داخلة. وإذا لم تكن من جنس المغية فهي غير داخلة. انتبهوا، إذا كانت الغاية من جنس المغية فهي داخلة، وإذا كانت الغاية ليست من جنس المغية فهي غير داخلة. انتبه. طيب، قال صام إلى الليل، هل الغاية داخلة؟ لا. لماذا؟ لأن الليل ليس من جنس النهار، الغاية ليس من جنس المغية، فهي غير داخلة قطعا. واضح لنا؟ صام إلى الليل، واضح لنا؟ طيب، غسل ذراعيه إلى المرفقين، إلى المرفقين، داخلة ولا ما هي بداخلة؟ داخلة. لماذا؟ لأنها من جنس المغية. لكن إذا لم نقل داخلة في قضية المرفقين والكعبين، فالسنة دلت على دخولها، أو أن إلى بمعنى مع كما مرة. طيب، هنا الجمرة العقبة داخلة ولا ما هي بداخلة؟ هي الآن محتملة، احتمل أنها داخلة، أنها من منى وأنها خارج منى، لأنها موضع، فهذا الموضع من جنس الموضع السابق، كلها أرض متصلة، صح ولا لا؟ فيحتمل أنها داخلة ويحتمل أنها غير داخلة. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جمرة العقبة، هل هي داخلة أو ليست داخلة. فالقول الأول، قول الأول أنها داخلة، قول الأول أن جمرة العقبة داخل في ميناء، داخل في ميناء. والقول الثاني أنها ليست داخلة، قول الثاني أنها ليست داخلة في ميناء. وهذا ما ذكره المصنف، هذا ما ذكره المصنف أنها ليست داخلة في ميناء، ليست داخلة في ميناء. نعم سيأتي، سيأتي نعم سيذكرها. قال فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة. لماذا يبدأ بها؟ لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله بدأ إذا وصل إلى جمرة العقبة بدأ بها، هذا سواء دفع بعد طلوع الشمس، أقصد دفع بعد الفجر، أو دفع بعد منتصف الليل. انتبهوا لهذه المسألة، فمن جاز له الدفع جاز له الرمي، من جاز له الدفع جاز له الرمي، وجاز له الطواف، وجاز له الحلق. انتم معي ولا لا؟ فمثلا الضعفاء، الضعفاء أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا بعد منتصف الليل، فدفعوا. لماذا يدفعون؟ هل يدفعون لينتظروا إلى الصباح ويوافقوا الزحام ويتحللوا مع الناس، أو يدفعون لأجل أن يتحللوا قبل الزحام؟ لأجل يتحللوا قبل الزحام. فمن دفع من ميناء جاز له أن يرمي قبل الفجر جمرة العقبة، وجاز له أن يطوف طواف الإفاضة قبل الفجر، وجاز له أن يحلق قبل الفجر. واضح لا؟ لكن هل له أن يذبح؟ من العلماء من قال يذبح، لأن الذبح قد قام سببه، قام سببه قبل الحج لما أحرم بالعمرة وهو متمتع. قام سبب الذبح لما قام سبب الذبح؟ قام، لأنه إذا لم يجد هديا يصوم 3 أيام من متى؟ من أول إحرام بالعمرة، صح؟ فكيف يصح البدل ولا يصح المبدل؟ لكن على كل حال الأرجح أنه لا يذبح إلا يوم النحر كالأضحية، لكن هذه مسألة يعني طويلة الذيول كما يقال. طيب ماذا كنت، ما هي المسألة كنت تتكلم عنها؟ نعم نعم، يرمي جمرة العقبة. نعم، من جاز له الدفع جاز له أن يرمي وأن يطوف إلى آخره. قال بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، بسبع حصيات متعاقبات، سبع حصيات متعاقبات. إذن من شروط الرمي أن يكون بسبع، من شروط الرمي أن يكون بسبع، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء لا بد من السبع، جمهور العلماء لا بد من سبع حصيات. لو نقصت واحدة ما صح الرمي، لو نقصت واحدة ما صح الرمي. والدليل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، فلا بد من السبع. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لا بأس لو نقصت حصاه أو حصتان، لو نقصت حصاه أو حصتان فإن هذا لا بأس، إن هذا لا بأس، لما رواه سعد، لما رواه سعد قال رجعنا من الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا من الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست، بعضنا يقول رميت بست، وبعضنا يقول رميت بسبع، بعضنا يقول رميت بسبع. فلم يعب ذلك بعضنا على بعض، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. هذا في النسائي والبيهقي، النسائي والبيهقي، وهو صحيح، وفي سنن النسائي أيضا في النسائي والبيهقي وهو صحيح. يقول جمع من العلماء يقول إسناده جيد، إسناده جيد. والأقرب أنه يرمي السبع، أنه يرمي سبع، لكن لو نقصت حصاها وحصتين فإنه يتصدق، فإنه يتصدق يطعم فقيرا أو نحو، يتصدق بشيء مقابل هذه الحصاة التي نقصت، مقابل هذه الحصاة التي نقصت. قال فرمى بسبع حصيات متعاقبات، متعاقبات. إذن من شروط الرمي أن تكون متعاقبات، أن تكون متعاقبات، يعني ها واحدة بعد الأخرى، واحدة بعد الأخرى، وهذا حلو. لا طيب لو رماها دفعة واحدة فإنها لا تجزي، لو رماها دفعة واحدة فإنها لا تجزي، لكن هل تجزي عن حصاة؟ سيذكرها المصنف. إذن الشرط الأول أن تكون كم؟ سبع. ثاني أن تكون متعاقبات، لا تكون دفعة واحدة، تكون متعاقبات. الشرط الثالث أن يرميها رميا، أن يرميها رميا، فلو وضعها وضع ما صح الرمي، لو أخذ الحصاة وضعها في المرمى نزلها فإن هذا لا يجزي، لا بد من الرمي، لا بد من الرمي، لأنها عبادة، لأنها عبادة، من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، عبادة لا بد أن يرميها رميا. قال واحدة بعد الأخرى، هذا بيان لقول متعاقبات، بيان لقوله متعاقبات، واحدة بعد الأخرى. طيب ما الذي دلنا على أنها متعاقبات؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، سبع، كيف علمنا أنها متعاقبات؟ ها لقول جابر يكبر مع كل حصى، فدل على أنها متعاقبات، لو كانت دفعة واحدة ما كبر مع كل حصى، دل على أنها متعاقبات. قال واحدة بعد الأخرى، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. طيب رمى سبع، رمى سبع دفعة واحدة، هل نقول تجزي عن حصاة واحدة لأن حصاة وقعت، أو نقول لا تجزي أصلا؟ مذهب جمهور العلماء أنها تجزي عن حصاة واحدة، مذهب جمهور العلماء أنها تجزي عن حصاة واحدة، واحدة. والقول الثاني أنها تجزئه عن حصاة إن كان جاهلا، تجزئه عن حصاة إن كان جاهلا، وهذا منقول عن الحسن، قال الحسن البصري أنها تجزي عن حصاة إذا كان جاهلا، أما إذا لم يكن جاهلا فإنها لا تجزي، لا تجزي. الثالث، قول الثالث أنها تجزي، تجزي عن السبع كلها تجزي، وهذا قول عطاء، هذا قول عطاء رحمه الله، أنها تجزي لكن يكبر عن كل حصاة تكبيرة، يكبر عن كل حصاة تكبيرة، يعني كم يكبر؟ سبع، لو رمى السبع كلها مرة واحدة فإنها تجزي، فإنها تجزي، ويكبر سبع، سبع تكبيرات، ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنها تجزي عن واحدة، أنها تجزي عن واحدة، لأن الرمي حصل، الرمي حصل، واحدة وقعت، واحدة وقعت في المرمى وما عداها لاغي، ما عداها لاغي. قال ولا يجزئ الوضع، ولا يجزئ الوضع، وهذا سبق لأنه قال رمي، رماه، قال رماه، فلو وضعها وضع ما أجزأت، لو وضعها في المرمى فإنها لا تجزي، لأنه خلاف فعل عليه الصلاة والسلام، خلاف الفعل. وأيضا لا يسمى رمي، إذا وضعها في الحوض فإن هذا لا يسمى رميا، لا يسمى رميا. قال ولا يجزئ الوضع. طيب هل يشترط أن ينوي؟ هل يشترط أن ينوي؟ نعم اشترط أن ينوي، اشترط أن ينوي، أن يقصد الرمي، ينوي يعني يقصد الرمي، واضح ولا لا؟ هل ممكن الحصاة تقع ما يقصد الرمي؟ نعم، لو أن الإنسان جالس ويلعب بالحصاة في الهواء، يحذف الحصاة في الهواء فسقطت في المرمى، سقطت في الحوض، هل تجزي؟ لا، لأنه ما قصد الرمي، لأنه ما قصد الرمي. لكن هل يشترط أن ينوي هذا الرمي، أنه جمرة العقبة أو الوسطى أو النحر أو التشريق؟ نقول لا، نية الحج الأولى تكفي، أما قصد الرمي فلا بد منه، مثل قصد الطواف، قصد السعي لا بد من نيته، لكن لا يشترط أن يعينه، فالرمي أيضا مثله، لا بد أن يقصد الرمي. قال يرفع يده اليمنى حال الرمي، يرفع يده يرفع يده يرفع يده. طيب ما الذي أعلمنا أنه يرفع يده؟ ما الذي أعلمنا؟ لأنه لا يمكن أن يرمي إلا أن يرفع يده، هذا المعلوم. لا يمكن شخص يرمي إلا بعد رفع يده. هل يرمي يده منزلة تحت؟ لا. فاستفاد ذكر المصنف هذا لأنه لا يمكن يكون رمي إلا بعد رفع اليد. قال يرفع يده اليمنى. طيب ما هو الدليل على اليمنى؟ لو رمى باليسرى ما هو الدليل على اليمنى؟ لأن الأعمال الفاضلة والعبادات تقدم بها اليمين، تقدم بها اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه رمى بيمينه، حتى لو لم يذكر، حتى لم يذكر نعلم أنه رمى بيمينه، لأنه كان يعجبه التيمن، يعجبه التيمن، وهذا عبادة، هذا عبادة لا شك. لكن لو رمى باليسرى، لو رمى الجمرات بيده اليسرى، فنقول الرمي صحيح، الرمي مجزئ لكنه خالف السنة، الرمي مجزئ لكنه خالف السنة. قال يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، لأنه أعون على الرمي. يقول أنه إذا رفع يده حتى يظهر إبطه أعون على الرمي، يعني تقع في المرمى، تقع في المرمى لا تسقط دونه. قال ويكبر مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة، لحديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه قال يكبر مع كل حصى، حديث جابر في صحيح مسلم في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ويكبر مع كل حصى يعني يقول الله أكبر، يقول الله أكبر إذا أراد أن يرمي. قال ويكبر مع كل حصى ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هذا ورد عن ابن مسعود، هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. فلو قاله لا بأس، ماذا ورد عن ابن مسعود لو قاله لا بأس. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، لا يجزئ الرمي بغيرها أي غير الحصى. هذا مذهب الجماهير، مذهب جمهور العلماء أنه لا يجزئ إلا بحصى، لا يجزئ إلا بحصى. فلو رمى بخشب أو حديد أو غير الحصى، أي شيء غير الحصى فإنه لا يجزي، فإنه لا يجزي. هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني مذهب الحنفية، القول الثاني مذهب الحنفية أنه يجزي بكل ما هو من جنس الأرض، يجزئ بكل ما هو من جنس الأرض. وعلى هذا لو رمى بطين أخذ له طين كالخذف ورمى به يجزي عند الجمهور ولا ما يجزي؟ ما يجزي، لأنه ليس حصى، الطين ليس حصى ما يجزي. وعند الحنفية يجزي لأنه من جنس الأرض، يجزي لأنه من جنس الأرض. لكن لو رمى بتمر، لو رمى بشيء غير مأكول، لو رمى غير مأكول، لو رمى بتمر أو رمى بنوى فصم ونحوه، هل يجزي؟ لا، لا يجزي حتى عند الحنفية، لا يجزي حتى عند الحنفية. لماذا؟ لأنه ليس من جنس الأرض، لأنه ليس من جنس الأرض. قال ولا يجزي الرمي بغيرها أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن، ومعادن. ولا يجزي الرمي بها ثانيا، لا يجزي الرمي بها ثانيا. يعني لو أخذ الحصى من الحوض، أخذ الحصى ورمى، فإنه لا يجزي الرمي بها ثانيا، الحصى التي قد رمي بها لا يجزي الرمي بها ثانيا. وهم هنا رحمهم الله ها يطردون المسألة في أي شيء، كما طردوها في الوضوء، تيمم يعني الماء المستعمل في وضوء لا يتوضأ منه، التراب المتيمم عليه لا يتيمم عليه مرة، متيمم منه لا يتيمم منه مرة أخرى، واضح ولا لا؟ الحصى مثله، الحصى مثله. لكن الماء، الماء ورد فيه نص، فهم أخذوا بالنص. ما هو النص؟ ها، أنه لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، صح ولا لا؟ فصار هذا الماء المستعمل لا يتطهر منه عندهم، فقاسوا عليه الرمي، قاسوا عليه الحجارة الحصى قصر الحصى. قالوا كما أن الماء لا يستعمل إذا استعمل في طهارة فكذلك الحصى لا يستعمل إذا استعمل في الرمي وهذا حلال. ولكن الراجح أنه يصح الرمي به يجزئ الرمي به. لكن الجمهور يقول يجزئ مع الكراهة ها كما قيل في الماء، الماء يجزي مع الكراهة، كراهة التنزيه يجزي مع الكراهة. هنا يقول يجزي الرمي مع الكراهة، يجزي الرمي مع الكراهة. وابن حزم يقول يجزئ بلا كراهة، شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد يقول يجزي مطلقا أيضا، يجزي يعني لو أخذ من الحصى الذي في المرمى ثم رمى فإن هذا يجزي، قال ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء، قال أي كما لا يجزي استعمال ماء الوضوء مرة ثانية. نعم أنا أقول لكم فضل طهور المرأة، نعم هذا ورد طهور المرأة، لكن يقصد إذا استعمل في طهارة ثانية، يعني لو أن الإنسان توضأ فتساقط منه ماء، تساقط من أعضائه ماء في إناء، هل يتوضأ به مرة أخرى؟ يقول لا، لا يتوضأ به، والصحيح أنه يتوضأ به لأنه طهور ما تنجس. فكذلك الحصى يرمى بها. قال ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، لا يقف، لأن ابن عمر لما رمى جمرة العقبة ما وقف عنده، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقال ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، المصنف يقول لماذا لا يقف عند جمرة العقبة؟ ما السبب؟ ضيق المكان، صح ولا لا؟ لكن هذه العلة ليست علة حقيقية. نعم المكان قد يكون ضيق لكن ليست علة حقيقية، العلة الحقيقية هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، العلة الحقيقية هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نعم قد يكون المكان ضيق لأن الناس ينتهون من رمي جمرة العقبة ثم يرجعون. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول، جمرة العقبة نهاية العبادة، جمرة العقبة فلا يدعى بعدها، لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يدعو بعد الصلاة إذا فرغ، أنتم ما يقول لا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أن يدعو بعد الصلاة إذا فرغ، إنما الدعاء ها في صلب العبادة في أثناء العبادة. فيقول ابن القيم الدعاء في العبادة أفضل من الدعاء بعد العبادة، ولهذا يقول ابن القيم لا يدعى عند جمرة العقبة. لماذا؟ لأن العبادة انتهت، فرغ منها. ونظيره الصفا آخر شوط ما يدعو لأن العبادة انتهت، فرغ منها، فلا يدعو. والآن بعض الناس، يستعجل في التشهد، صح؟ يستعجل ثم يسلم، وإذا سلم رفع يديه وجلس يدعو خمس دقائق. ها أيهما الأفضل في حقه؟ ها أن يدعو قبل أن يسلم، لأن الدعاء في دبر الصلاة قبل أن يسلم مظنة الإجابة، وهو أفضل وأحرى بالقبول. فكونه يجعل الدعاء هذا قبل أن يسلم هذا أفضل. فإذا أراد أن يدعو بشيء فلا يدعو به قبل أن يسلم من صلاته، أفضل من الدعاء بعد صلاته، قال ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وندب أن يستبطن الوادي، صلى الله وسلم على نبينا. هيا بلال، في مطر، برا ما جاء مطر أبد. لا لا فيه مزدلفة من أي لا لا لا فيه فيه لكن في مباني أنا أشوف الناس نايمين عندها ما لا أحيانا يضطرون الناس إلى النوم بعد محسر البقاء فيه لشدة الزحام لكن الإنسان إذا أمكنه أن يسرع أسرع إذا ما أمكنه للزحام ما يلزمه أن يسرع ولا يلزم مطلقا يلزم عند تيسر ذلك نعم منى ولا مزدلفة منى ما وصلنا إلى غدا منى لكن البيات في منى بعد مزدلفة واجب أيام التشريق يجب أن يبيت في منى نعم لا لا لا ما يلزم نعم الجمهور يقول استحب أن يأخذ جمار جمرة العقبة مزدلفة أما بقية الجمار يأخذها من أي مكان شاء